يقول هل يجوز له أن يعمل أكثر من عمرة بعد أن يعتمر لنفسه؟ الاعتمار من مكة المتكرر ما كان معهودا عند السلف. أقول الاعتمار المتكرر من داخل مكة لا يحبذه السلف، يعني خلاف الأولى، لكن جائز، لأن الصحابة ما ذكر أنهم جاءوا في حج وعمرة وذهبوا يأتوا بالتنعيم، ما نقل لنا هذا عن الصحابة. نقل أن عائشة بمفردها اعتمرت من التنعيم، فدل هذا على الجواز، ودل عدم فعل الصحابة على أن هذا غير فاضل. هذا أحسن ما يقال في الموضوع. يقول يكلم الناس في المهد وكهلا، ما وجه الإعجاز في كونه يكلم الناس كهلا؟ يعني الكلام بالوحي إعجاز، لأن الوحي إعجاز، كلام لا يستطيع الناس يأتوا بمثله، الله أعلم على كل حال، لكن نعم إخبار. لو بينت لنا أهم ما يخالف فيه الظاهرية الأئمة الأربعة، وهل الأمر عندهم كذلك؟ الظاهرية ناس قالوا نتمسك بالنصوص الظواهر، ولذلك صدرت من بعضهم كلمات عن الأئمة فيها شدة، وهم يقولوا لا نقيس، والقياس فاسد، وظن، والظن لا يغني من الحق شيء، والأئمة يقولوا إن الشريعة الأحكام متناهية وأعمال الناس لا تتناهى، فوضعت الشريعة في قوالب، وذلك كثير ممن يقول به الأئمة يقولهما به على طريق أخرى، والأمر إن شاء الله سهل. هذا سؤال كبير طويل يسأل بخصوص سؤال الموارث الذي جبت عنه أمس، ألا وهو رجل. يا أخي هذا لما يكون عاصب ولم يبق له شيء من المال لا يكون وارث. أنت تقول وارث لم يبق له شيء من التركة، هذا غلط، هذا ليس وارث. يعني الذي يرث بالتعصيب إذا لم يكن أبا ولا ابنا وأخذت التركة المال لا يقال له وارث. ما هو وارث؟ أخ وزوجة وأختان، أو زوج وأختان وأم وأخ. الأخ يسقط لأنه هذا يرث تعصيب ولم يبق شيء من التركة، فلا يقال له وارث. محل الغلط في السؤال أن تقول وارث ولم يبق له شيء من التركة، كأنك تقول وارث غير وارث، أو تقول ليل نهار. كيف يكون وارث ولم يبق له شيء من التركة؟ هذا غلط. لكن تقول يرث بالتعصيب ولم يبق، هذا ليس وارث، لأن خلاص أخذ الفروض ولم يبق شيء فليس له شيء. ألحق الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب إذا لم يبق شيء هو غير وارث، واضح؟ إذن لا يقال له وارث. إذا أخذت يعني الفروض التركة لا يقال للعاصب وارث، ما هو وارث، ما هو من الورثة، لأن التركة انتهت فليس منهم. الكافر إذا مرض مرض يقتل، هل تقبل؟ نعم إن شاء الله تقبل التوبة ممن تاب. الله يوفقنا وإياك يا أخي، وإياك لازم. لا يجوز أن تكون العمرة عن اثنين، كل عمرة أو حج عن واحد. أيوة، ما تجعل عمرة باثنين. جاء عن جويرية قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، هل هذا الذكر مختص في الصباح أو يجوز أن يقال هذا الذكر في المساء أفيدنا؟ الله أعلم. في أذكار للصباح والمساء، ولكن هذه إذا قالها الإنسان يكال مكيل طيب، لأن المرأة صحابية أم المؤمنين التي كانت تعد بالحصاء ومشى عنها، قال من يوم ما قال قلت أربع كلمات تزن كل ما قلته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي أذكار الصباح والمساء وبعضها متحد وبعضها يختلف في بعض الألفاظ، والأذكار للنووي ورياض الصالحين وعمل اليوم والليلة للنساء والابن السني، والأمور مغطية تغطية كاملة والحمد لله. نعم. وفي المواقع سيك في هذا، نرجو الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في سوريا وفي كل مكان. الله لك أن يفرج.